إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني الكرام، نشأت طائفة قديما سموا أنفسهم الفلاسفة، وقالوا إن ميدان بحثهم في الحق والخير والجمال، أين الحق ليتبع، وأين الخير ليسار فيه، وأين الجمال اللي هو الإحسان ليطلب ويبتغى ويسار فيه. وكتبوا في ذلك ما كتب، ولكنهم لم يصلوا إلى ما سعوا إليه من الحق والخير والإحسان أو الجمال، وذلك لأسباب. أولا، أن الإنسان يعيش في حيز محدود من هذا الكون الذي يحيط به، فنحن نعيش على هذه الأرض جزء صغير مما حوله، وهذا الوجود العظيم الذي حولنا هو في مجال الغيب بالنسبة لنا، غيب لا نعرفه، وليست عندنا وسيلة لإدراكه. ماذا وراء هذا الحيز المشاهد مما نعيش فيه؟ مو معلوم. ثانيا، بيننا وبين المستقبل جدار كثيف جدا، لا يمكن أن نرى ما الذي سيقع بعد لحظة التكلم، بعد هذه اللحظة ما الذي سيكون، لا يعلم. فإذا ماذا في المستقبل غير معلوم، ويستحيل إدراكه بأي وسيلة من وسائل البشر. الأمر الآخر، نحن في جزء من الزمان مضت أزمان طويلة جدا قبلنا لا ندري عنها، كيف كانت، كيف كانت البداية، بل بداية الإنسان في الأساس غير معلومة للإنسان، ولا يستطيع أن يدرك هذا بنفسه. فإذا الوصول إلى الحق يصبح مستحيل متعذر، ما دمت تجهل الماضي وتجهل المستقبل وتجهل ما حولك، لا يمكن أن تصل إلى الحق في هذه الأيام. الخير والإحسان كذلك لا يمكن أن يصل الإنسان إليه بنفسه لإدراكه، لأن الإنسان يعيش في وجود متشابه جدا، وأي طرف من هذه الأطراف لا يستطيع أن يحكم بالحق في كل الظروف والملابسة. مثلا الزواج، رجل وامرأة لا بد لهما أن يجتمعا، كيف يجتمعا؟ ما الحق الذي يجب أن يكون من حقوق وواجبات كل منهما؟ فالذي يشرع لهذا إن كان رجل أشك أنه سيميل، وإن كانت امرأة ستميل، فكيف وهذا التشابه في أمور عظيمة جدا لا بد من بيع وشراء وتجارة وحاكم ومحكوم وشعوب مختلفة وأمم متنافرة وأعمال كثيرة قد يكون فيها أخذ وعدوان على الغير، من الذي يحكم في كل ذلك؟ يصبح هذا أمر جدا متعذر مستحيل. ولذلك هؤلاء الفلاسفة أو من سمى أنفسهم بالحكماء الذين سعوا في أن يعرف الحق لأنفسهم ويعرف الخير أين هو والجمال إحسان أين هو أتوا بأمور من العجائب متناقضة أولا في أنفسهم متناقضة ينقض بعضها بعضا وما قد يرى هذا أنه هو الحق يرى هذا أنه عين الجمال وما قد يرى هذا أنه هو الخير يراه الثاني أنه هو عين الشر وكذلك في الإحسان والجمال أمور جدا متناقضة. لكن ينطوي كلامهم على شيء من الحقيقة وهو أن الإنسان إذا كان له عقل يجب أن يسعى إلى هذا إلى الحق ليلتزم مهما كان وإلى الخير ليفعله وإلى الجمال والإحسان ليسير فيه. هذه المقولة حق في أنفسه يعني هذه البداية وهذا الهدف صحيح. كل عاقل ينبغي أن يسعى ليسير في الحق لأن الحق ضد الباطل وأن الذهاب إلى الباطل هو منافي للحكمة والعقل. وكذلك أن يفعل الخير لا يفعل الشر لأن فعل الشر انحراف وأن يفعل الإحسان لأن هذا كمال في نفسه ضد ما هو من الإساءة والقبح هذا حق. لا شك الله سبحانه وتعالى كفانا المؤونة في هذا في الدلالة دلالة الناس على الحق حق الكامل الذي لا يأتي أي باطل والخير الكامل والإحسان الكامل في كل الأقوال والأفعال. فأعلمنا سبحانه وتعالى أولا عن هذا الوجود الذي حولنا والذي لا نستطيع أن نصل إليه بأي صورة من صور يعني وسائلنا. فأولا أخبرنا عن ذاته سبحانه وتعالى وعن صفاته من هو الله سبحانه وتعالى. عرفنا بنفسه تعريف تفصيل ومن أعظم هذا التعريف الكتاب الذي أنزله القرآن على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه كتاب تفصيل في التعريف بالله من بدايته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى نهاية قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فهو رب الناس هو إله الناس وهو ملك الناس وأنه يستعاذ به سبحانه وتعالى. والقرآن رسالة في مضمونها النهائي تعريف الله تبارك وتعالى تعريف الله بأفعاله وأسمائه وصفاته أفعاله سبحانه وتعالى انظر كيف فعل في عباده المؤمنين انظر كيف فعل في عباده الكافرين انظر خلقه الذي خلقه هذا الخلق المنظور لكم أيها الناس وهذه أسراره وهذا الخلق غير المنظور لكم من الملائكة ومن الجنة ومن النار ومن السماوات ومن فصل الله تبارك وتعالى هذا التفصيل كامل. والله لا أصدق منه سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا لا يخبر الله تبارك وتعالى عن كذب ولا عن جهل فإن الله تبارك وتعالى هو العليم الخبير الرحمن فاسأل به الخبير لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. فالله تبارك وتعالى أعلمنا بكل هذه الغيوب علم تفصيلي بيانه وهو سبحانه وتعالى الرب الذي لا يتطرق الخلل ولا الكذب إلى كلامه سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يفيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الحكيم الحميد. في العدل حكم الله تبارك وتعالى الحكم الصحيح في كل ما يشتجر بين البشر من أمة وضع لنا أحكام تفصيل تحقق العدل ومنه سبحانه وتعالى. وعندما يحكم الله تبارك وتعالى فلا شك أن حكمه عدل أولا لعلمه التام بكل الأمور وعلمه سبحانه وتعالى بما سبق وما يكون، ما هو مآل الأمر، كل مآل الأمور كيف تقول يعلمه الله تبارك وتعالى. فعندما يحكم حكم الآن يعلم بالتفصيل أن هذا هو المآل الصحيح. ما الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مآله في النهاية أحسن مآله. والإحسان هو الجمال في كل شيء، الله تبارك وتعالى أقام ما هو أجمل شيء، أحسن صورة يمكن أن يكون عليها الفعل والقول، الصورة الكاملة لإخراج الإنسان الكامل في تصرفاته وأخلاقه وصفاته وأفعاله، كله أعطاه الله تبارك وتعالى ولم يجعله لازما واجبا، لأن البشر متفاوتون في القدرات، فلذلك جعل الله تبارك وتعالى مجال الجمال والإحسان مجال تنافسي لمن يستطيع. لو أخذنا من جانب أقوال الفلاسفة أن الإنسان عليه أن يتبع الحق والخير ويفعل الجمال لذاته دون نظر إلى الجزاء، إلى الثواب والعقاب، يفعله لأن هذا هو الحق، ويفعل الخير لأن هذا هو الخير، ويفعل الإحسان لأن هذا هو الإحسان، بصرف النظر عن الجزاء، يصبح نستفيد بهذه الكلمة فائدة عظيمة جدا. ليه؟ أولا لأنها ستعطينا بأن الدين الذي اختاره الله تبارك وتعالى لنا يجب أن نفعله حتى ولو كان لا يرتبط بالثواب والعقاب. طبعا فكيف إذا كان قد ارتبط بالثواب والعقاب ارتباط عضوي لازم، وأنه كل ذرة خير يفعلها الإنسان العبد محاسب عليها مجزوم عليها في الدنيا والآخرة، وكل ذرة شر يفعلها مجزي عليها في الدنيا والآخرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حتى لو لم يكن هذا لكان الواجب على العاقل أن يتبع الحق وأن يتبع الصدق، لأن هذا هو صفة العاقل وصفة الحكمة. كيف الواحد يعني إذا كان مخير أن يختار الباطل ويترك الحق؟ ليه؟ هذا في ذاته قبح انحراف. والرب سبحانه وتعالى ربط هذا الطريق الذي هو الطريق المستقيم، الصراط المستقيم، سماه الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم، قال هذا صراط علي مستقيم، وعلمنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا صراطه طريقه طريق الرب سبحانه وتعالى الذي يشمل التصديق بخبر الرب تبارك وتعالى والإيمان بتشريعه وفعل أحكامه وأوامره كما أمر الله تبارك وتعالى والانتهاء عن نواهيه جل وعلا، كله حق وصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعني هذا دين الله تبارك وتعالى، ماذا تريد يعني أيها الإنسان بعد هذا؟ هذه أوامر الله تبارك وتعالى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ماذا في هذا؟ ماذا في هذا من الشر والانحراف؟ كيف يعدل أي عاقل عن أمر الله تبارك وتعالى وهذا أمره بهذه النظافة وهذه الطهر وهذا الاستقامة؟ ثم كيف يسير خلف هذا بعيدا عن هذا الطريق والحال أن كل الحراف بعده فحش وين عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل ما هو خروج عن طريق الله تبارك وتعالى إنما هو انحراف بعد ذلك. ثم ربط الله تبارك وتعالى اتباع أمره اتباع أمره سبحانه وتعالى بأمور عظيمة من الثواب، وكذلك بالتنكد وترك هذا الطريق بأمر عظيم من العقاب. فثواب الله لا حد له كل نهاية، ثواب الله لعباده المؤمنين الجنة، وهذه لا حد له اشتلع نهاية تنتهي له، فهو في رحمة الله خالدون خلود لا ينقطع، وكذلك عقوبة الله تبارك وتعالى لا حد له ولا تنتهي، فإن عقوبة الله لأهلها مستمرة ما لها انقطاع. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب الجحيم. هذا حكم مفروغ منه منتهى، حكم الرب تبارك وتعالى في الجنة. هذا في النهايات، ولكنه وفي الجملة، لكنه في التفصيل من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل لكل عمل من أعمال الخير ثواب، حتى وإن فعله الإنسان هذا الخير له ثواب، ولكن الله تبارك وتعالى ربط هذا الثواب برابط وجهه سبحانه وتعالى إنه فعل له. قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا من الخير، فالمعروف والصدقة والإصلاح بين الناس خير في ذلك، لكن قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ففعل هذا الخير إنه خير في ذاته، إذا فعل ابتغاء مرضات الله قال جل وعلا فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم من لا تناجى به الناس يتكلم به الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل سعي في الخير ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ولو عمل هذا الخير هو من الخير الذاتي الانسان يفعله لنفسه، يطعم يشرب ينكح يسير ينفق على اهله، ما هو ما نسميه الفقهاء دائرة المباحات، مباحات خير، لأنه ما دام أن الله أباحها هذا تشريع أباحها، فالذي أحله الله تبارك وتعالى الأخذه خير وأن تكون في دائرة خير، والحرام دائرة الشر، هذا الذي يسمى دائرة المباحات. كل من عمل شيئا منها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى كان له أجر بها، وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى لدائرة الثواب للعبد المؤمن. فدائرة الثواب عظيمة جدا، في طاعة أمره، في الانتهاء عن نهيه، في فعل يعني ما أباحه ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ما أباحه الله تبارك وتعالى لك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى كان لك بهذا أجر، لأن كل شيء يفعل لله هذا يصبح تأجير عند الله تبارك وتعالى، تريد به وجهه، أنت فعلت هذا تريد وجه الله، إذا لا بد أن تؤجر على هذا، أن يعطيك الله، الله تبارك وتعالى تكفل بأن يعطي فاعل هذا أجر من عنده سبحانه وتعالى. كما قال النبي في بضع أحدكم صدقة، فقال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام فكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. وقال النبي لسعد واعلم أنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في ثمرتك. فهذا أمر عظيم جدا، دائرة الثواب، وكذلك دائرة العقوبة لا شك أنها عند الله تبارك وتعالى، الله يؤاخذ بالذنب وإن ذنب، وإن كان هذا الذنب قليلا لكنه يؤاخذ، فعصى الإله فعصى وإن كان صغيرا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قل إن تبدوا ما في صدوركم وتخفوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من رجل يتكلم بكلمة سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. شكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا قول النبي لمعاذ لما قال يا رسول الله أو نحاسب على ما نتكلم؟ قال فضربني في صدري وقال شكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا المؤاخذة بالذنب أنت مع الله مع رب يؤاخذ بالذنب. لعلنا نقول مبررات السير في طريق الله تبارك وتعالى مبررات عظيمة جدا. أولها أن هذا حق الله يأمرك بحق. صدق الصدق لا ترد الصدق. ترد الصدق في المجرم هذا صدق إن الله تبارك وتعالى فمن رده مجرم. ليش الكافر مجرم وليش يعذب في النار هذا العذاب المهين؟ لأنه رد الصدق الصدق من الله ثم رده قال لا ما أقبله فلذلك يعاقب هذه العقوبة الطويلة. فالمؤمن عندما قبل الصدق هذا فيه الخير في نفسه هذا حق في ذاته. أنا قبلت الصدق صدقت الصادق الرسول صادق والخبر الذي يأتي من الله صدق فالإيمان به وتصديقه صدق بدأ بها. ثم عندما يأمر الله تبارك وتعالى يأمر بعدل ما يأمر بأي شيء من الظلم. انظر أوامر الله تبارك وتعالى كلها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا هل هناك إله غير الله حق يعبد؟ فهذا قضى أمر وحكم وقضى ربك حكم وقضى هذا حكم الله الأول أعظم أحكام الرب تبارك وتعالى ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وماذا فيها؟ هل من إله غير الله؟ ولذلك ما قرأت كل الرسل الله إلا قومه أعبد الله ما لكم من إله غيره ما في شيء في إله غير الله تبارك وتعالى؟ في إله أن يستحق أن يكون إلها أم يسمى إله غير الله؟ الذي يستحق أن يسمى إله لا بد أن يكون هو متفضل على عابده. هو خلقه هو رزقه هو يحييه هو يميته هو ينفعه هو يملك ذره هذا الذي يستحق أن يعبد. أما من لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يملك لعابده نفع ولا ضر ليش يعبد؟ لماذا يعبد؟ ليش يصلى له ويسجد له ويذبح له ويخاف منه؟ يخاف من شيء ما يخوف وتطلب ممن لا يعطيك شيء ولا ينفعك. فالكافر ضال ومشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ولا بر خالص هذا بعيد عن الهدايه. فاذا قضاء الله تبارك وتعالى بان يعبد وحده لا شريك له حق وإله خالقه رازقه تولي شؤونه كل شيء بيده. فإذا لما تعبد تعبد حق وبالوالدين إحسانا لهم حق الوالدين لهم حق عليه. انظر المشقات التي كانت حتى توجد والتي تحملها الوالدين تحملت أمك تحمل أبوك تحملت لهم حق. عندما تفعل إنما تؤدي دين وأداء الدين مش حقوق يعني من الخير ومن الحق ان كل من كان لك معروف ان تكافئه. هذا اقل شيء يعني هذا يعني النظام وقانون حق. فعندما يامر الله تبارك وتعالى بان يعني يحسن الى الوالدين حق لانه من دون عليه قد تؤدي هذا الدين وما حتقدر تؤدي. فاذا احسن به ثم بعد ذلك ذوي القربى فرى المساكين ثم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا ينصرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم. ماذا في هذا؟ إيش المين؟ ما العيب في هذا؟ في أن يتبع هذا نظام الله، هذا قانونه، هذا فعله، هذا إحسانه لعبيده سبحانه وتعالى أن يسير في هذا الطريق النبي الذي كله الحق. ثم إنه يجازيهم على هذا سبحانه وتعالى، كل فعل يقدمونه لو خطوة، خطوة خطوة قدم تقدم حق، ممكن ثواني في المسجد بعد الصلاة مضية، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بسبب 27 درجة، وذلك أن أحدكم إذا تطهر في بيته ثم أتى إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة درجة، وكان في صلاة منتظر الصلاة، أمر عظيم جدا. فانظر الله يكتب لك هذا الأثر منذ أن تشرع بفعل هذه العبادة، وضوءا في بيتك إلى مجيئا للمسجد، كل هذا يكتب لك، كل هذا يكتب لك وقتا وفعلا. ثم جلست دقائق بعد الصلاة كتبت لك كذلك حتى تعود إلى المكان الذي خرجت منه، ما دام أنك فعلت هذا لله سبحانه وتعالى لا يضيعه، ويعطيك عليه ثواب آخر خالص، يعني ثواب الله تبارك، ثواب من عند الله، شوف من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فمبررات الدخول في الدين، ليش مؤمن يدخل في هذا الدين؟ أولا لأنه حق، صدق، أؤمن بصدق، ثم كل الأعمال حق، ثم هو إحسان، جمال، تزكية، النظافة، الطهارة، المثال، كل في هذه التشريعات. عندما يصل الإنسان إلى هذا الإحساس يشعر بحلاوة الدين، لو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا الشعور بحلاوة الإيمان، لأن الإنسان وجد يعني الكنز العظيم، الطريق الصحيح ما يملأ قلبه، إنه ماشي صح، وإنه هدف واضح، وإن كل ذرة من ذرات يعني عمله كلها داخلة في باب الحساب، ذرات عمله الخير، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، حب الله تبارك وتعالى ورسوله عن كل شيء، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لهذه الأسباب، لأن الكفر كفر، الكافر سمي كافر لأنه رد الحق وكفره وجحده وغطاه، عرف الحق ولكنه لم يرد، فخلاص يصبح عند المسلم أنفا وكراهية إن يعود إلى الكفر، سواء الكفر يعني بأصله بالجحود والنكران أو بالطوعه، شعب الكفر كل المعاصي، المعاصي كلها من شعب الكفر، فيكره هذا كما يكره أن يقذف في النار. وبهذا يمتلئ القلب من الدين، القلب يمتلئ من الدين. أعوذ فأقول نعمة عظيمة أن يتفضل الله تبارك وتعالى على عبده بالهداية. انظروا في كلام الناس الذين أرادوا، لأن هؤلاء الفلاسفة عندما قالوا هذا لعلهم أرادوا الخير، لكنهم لم يرفقوا ولم يتبعوا، لأنهم صاروا في غير طريق. الإنسان لا يستطيع أن يستقل، ما يقدر يعرف اللي خلق هذا الكون من هو وليش خلقه وماذا يريد وما صفته وما هي حقيقته وإيش اللي حيكون بعد هذا وماذا كان في البدايات؟ ما يمكن. هذا أمر مستحيل أن يصل إليه الإنسان بنفسه دون هداية من الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قربنا هذه الهداية. أرسل الرسول يخبرون بهذه الأخبار بسهولة ويسر وبيان ويضاح، ما بي لا يترك في حق لبس. فلماذا نترك النور ونسير في الظلام؟ هذا حال الكافر. حال الكافر أنه ترك نور الله تبارك وتعالى، ترك الطريق الواضح المضيئة الصحيحة وراح يمشي في الظلام. خلي فهذا خلاص اللي يلي يسير في هذا الطريق لا رده الله تبارك وتعالى. فعندما نقول اهدنا الصراط المستقيم يجب أن نعلم أن هذا صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، صراطه هذا الذي جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما نتمسك به ونعمل شيء من الحق فيه نعلم أننا نعمل الحق، نعمل الخير، وأنه لو لم يكن هناك جزاء أخروي على هذا يجب أن نفعله، لأن هذا مقتضى الحق مقتضى الخير. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن يثبتنا على دينه وأن يشرح قلوبنا لهذا الإسلام وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول قائل ولكن هذا الدين فيه كثير من الأمور المخالفة لهوى النفس وفيه مشقات وفيه بذل. فعندما نقول اهدنا الصراط المستقيم يجب أن نعلم أن هذا صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، صراطه هذا الذي جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما نتمسك به ونعمل شيء من الحق فيه نعلم أننا نعمل الحق، نعمل الخير، وأنه لو لم يكن هناك جزاء أخرى على هذا يجب أن نفعله، لأن هذا مقتضى الحق مقتضى الخير. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن يثبتنا على دينه وأن يشرح قلوبنا لهذا الإسلام وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. طيب يقول قائل ولكن هذا الدين فيه كثير من الأمور المخالفة لهوى النفس وفيه مشقات وفيه بذل المال وفيه قتال الكفار وفيه ابتلاءات وامتحانات واختبارات وفيه مشقات في يعني في العبادة وفي غيرها، فهل نحن نفعل هذا كذلك لأن هذا هو الحق في ذاته أم للجزاء الأخروي؟ والجواب أن هذا حق كذلك في ذاته. وانظر من لا يؤمن بدين ويعيش في هذه الدنيا للدنيا فقط ولا يؤمن بجزاء أخروي، أليس يقاسون؟ هذا الذي يفلح الأرض ويشتغل ويعمل ويذل في أحيانا في بعض الأعمال تحت يعني رئيس او تحت نظام فيه اهانة له وظلم له وهو مستمر، ليه؟ عشان يكتب مال بهذا ليعيش. هذه الامم الكافرة التي لا تؤمن بان هناك فيه ثواب اخروي، منها جيوش، منها ابناء تدفع بهم في كل مكان ليقتلوا في كل ارض، ليه؟ ليش تدفع؟ يعيش؟ أنا هذا الدين هديتك بضحوة بجهودهم وأموالهم وفعلهم ويفعلون كل هذا يحيوا هذه الحياة، لأن الحياة لا تحيا إلا بهذا، بأن يدفعوا عن أنفسهم ما يظن أنه شر لهم. فعندما يأمرنا الله تبارك وتعالى بأمور من التكاليف فيها مشقة، مش فقط للجزء الأخرى، لأن في حق كذلك، في خير، في حياة لنا، فهذا الجهاد في سبيل الله من أعظم أسباب الحياة الدنيوية، عشان تحيا وكلك وجود وكلك كيان وتدفع عن نفسك. لا بد أن تقاتل عن نفسك، ما تقاتل وتدفع عن نفسك تروح انتهي. تنتهي. وهذا أمم الكفر هكذا. والله يقول للمؤمنين والسين قلوا من كن تكونوا تألمون، يعني من القتال فإنهم يألمون كما تألمون، لكن وترجون أن الله ما لا يرجون، فهم يألمون كذا. الكفار ما كانوا يبذلوا أموالهم، يبذلوا أموالهم ومهجهم وأولادهم وكذا وكذا. يعني هذا لما راح أحد المسلمين يشوف قريش في غزوة بدر، قال يا رسول الله هذه يعني مكة قد ألقت لكم بفلذة أكبادها، يقول هذا كبد مكة كل جان رجالهم الأساسيين كلهم جان كيف يحارب؟ ليش؟ ليش خرج هؤلاء يحارب؟ خرج الرجال وخرج أمية بن خلف وأبي بن خلف وفلان وعتبة وفلان وكبار القوم كلهم خرجوا، دفعوا المال، دفع المال محمد صالح، ما عنده ما يمنه في آخر، ما في مال ما في آخرة وفي ثواب وفي كذا يوم القيامة، ما عندهم، ما يؤمنون بهذا، بل هذا أساس حربهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كلهم في آخرة هم كلهم ما في آخرة، ما في جنة ولا في نار، لكن مستعدين يخرجوا لهذا ويقاتلوا في سبيل هذا الأمر عشان يعيشوا هذه الحياة. فلما ربنا يكتب لنا القتال قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا يبين أن الخروج عن القتال هلاك، قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول أنت ترضوا السلام والأمن والطمأنينة والبعد عن هذه تنتهوا تهلكون. لما راى ابو ايوب الانصاري رجل خرج من جيش المسلمين ودخل في جيش الروم، طبعا واحد يخرج بنفسه ويدخل بنفسه في الجيش في جيش العدو لابد خلاص شكوه برماحهم كله يطلع مثل هذا مثل الدليه عندما توضع في في في, في, في الرماح. فقال المسلمين سبحان الله القى بنفسه الى التهلكه. فقال لهم ابو ايوب الانصاري وكانوا في هذا الوقت محاصرين القسطنطينيه، قال ايها الناس انكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على غير تأويلها، وقال فينا هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، اننا بعد ان فتح الله تبارك وتعالى على رسوله ودخل الناس في هذا الدين قلنا فلنجلس في ارضنا ونصلح يعني بساتيننا وبيوتنا، فانزل الله تبارك وتعالى قوله انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله ما قال ما نزلت في أن مسلم يخرج من صف المؤمنين ويدخل في صف الكفار وإن كان يعلم أنه سيقتل، لم تنزل الآية هنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ليس معنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني أن يدخل المسلم في جيش الكفار، وإنما التهلكة إنما هي في ترك الجهاد، ترك الجهاد هو الإهلال. فالله عندما يأمرنا بأن نجاهد في سبيله لنحيا ولنكون أمة، وأن الجهاد به عزمة وبه مكانتنا وبه قوتنا، فلما أمرنا بهذا يأمرنا بما يحيينا في الدنيا الأول، هذا يعني بشيء دنيوي له منافعه الدنيوية قبل الآخرة، خلي عنك الآخرة. أما بالنسبة للثواب الأخرى جزاك بس شوية غبار دخلوا في أنفك من غبار الأرض وأنت في سبيل الله فلا تحرم على النار، تحرس ليلة في سبيل الله تحرم على النار، تقاتل فواق ناقة فترة ما بين الحلبتين تحرم على الناس. لا يجتمع في أنف امرئ دخان النار وغبار في سبيل الله قط. واحد غبرت يعني قدماه في سبيل الله ودخل غبار الحرب في أنفه لا تمسه، عين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسهم النار، كما قال النبي عينان باتتا تحرسان في سبيل الله لا تمسهم النار، وعين بكت من خشية الله. أمر عظيم جدا، هذا ثواب عظيم، مات قتل في المعركة، أكبر خسارة هذه دنيوية، هو أكبر مكسب، أكبر مكسب لإنسان أن يقتل في سبيل الله. بل لا يتمنى مؤمن، شوف كل رسول يقول كل مؤمن كل رجل من أهل الجنة يموت لا يتمنى أن يعود إلى هذه الدنيا. ليه؟ لعند الله ارجع يعود للدنيا مرة ثانية، عيش في شقة وعيش بتاع ونكد وزحام سيارات وتلوث وشيء شيء شرجع لها ثانية وهو خلاص أصبح من أهل الجنة إلا الشهيد. بس الشهيد بيرجع ليه؟ ليش الشهيد بيرجع؟ الرسول يقول لما يرى من الكرامة في القتل، الاحتفال يقابل باحتفال عظيم جدا، فيقول رب رجعني ثاني بدي ارجع مرة ثانية. ليه؟ لما يرى من هذه الكرامة. والنبي يقول لجابر بن عبد الله الأنصاري بن عبد الله بن حرام يقول له يا جابر إن الله لم يكلم أحدا كفاحا إلا أباك. قال له ما كلم أحد وجه الوجه، يعني وهو يرى الله تبارك وتعالى إلا أباك، يعني من البشر. وكان قد قتل عبد الله بن حرام، قتل شهيدا في أحد، فلما خاطبه الله تبارك وتعالى قال أي ربي يعني ردني أرجع إلى الدنيا مرة ثانية لأقاتل فيك. فقال له الله تبارك وتعالى إني لا يعني لا أرد أحدا يعني بعد أن يموت، ما أحد يموت لا يرده الله تبارك وتعالى، هذا حكم الله تبارك وتعالى، ولكن تمنى فتمنى أن يخبر بهذا الخبر، يخبر الله تبارك وتعالى عنه، فأخبر الله تبارك وتعالى نبيه بهذا الشاش الذي كان. فهذا أمر عظيم، يعني الثواب الأخروي ما عند الله تبارك وتعالى لمن يقاتل في سبيله هذا أمر لا يحق، ما له حد. بل الشهيد الذي قتل في سبيل الله حي، أهل الإيمان الذين يموتون هكذا حتى أنوفهم يموتون بغير سبب الشهادة، فإنهم يعني ينتظرون رحمة الله تبارك وتعالى ولا يدخلون الجنة إلا يوم يدخلها يعني المؤمنون يوم القيامة، لكن الشهداء يدخلون الجنة قبل الناس كلهم، يدخلون الجنة من الآن منذ القتل، منذ ما يقتل عاصل يدخل الجنة ليحيى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموال، يعني كبقية الناس كبقية الأموال، بل أحياء عند ربهم يرزقون، ما قال عند ربهم يعني في رحمته، بل يرزقون، والذي يرزق هو الذي يأكل ويشرب ونعم، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالثواب الذي رتبه الله تبارك وتعالى على الجهاد في سبيله أمر عظيم جدا. ونعود فنقول الجهاد في أساسه نعم من تشريع الله تبارك وتعالى، لكن هب أن هذا الجهاد لا ثواب له في الآخرة، هو حق في ذاته ولا لا؟ حق. وأي أمة تعيش بلا جهاد؟ أي أمة تعيش بلا جهاد؟ لا بد أن تحيا. وأي أمة تريد أن تحيا من أي أمة؟ خليها أي كفار، شأن الإنجليز ماذا؟ من أخص شعوب أوروبا الإنجليز خلقا ودينا بمستوى هؤلاء، وإن كان كل شعوب الروم هي من أنجش شعوب الأرض، عرفت الأرض كلها، لم يعد تعرف الأرض كلها فاتح غازي كالروم، لا يقيم وزن لغيره من الشعوب الأخرى، قد أبادوا شعوب كثيرة إما أن يبيدوها وإما أن يستعبدوها في كل تاريخهم الطويل. ولكن هذا الشعب القليل هذا كيف هذا انتشر اسمه؟ اللغة الإنجليزية الآن لغة العالم. إيش لغة العالم كلها؟ اللغة العالمية تتكلم مع العالم كلها تعرف لغة الإنجليز. شنو قيمة الإنجليز في قيمة هذا؟ إيش اللي يجعلهم أمة على هذا النحو؟ الحرب. لو لم يركب البحار ويحاربوا ويقطع الطرق ويسروا قراصنة حرامية في كل البحار ويجوز الدنيا ويضرب هذا الشعب في هذا الشعب ويقوم بهذا ما كان لهم شعب، ما كان أحد سمع جنة ولا كان أحد سمع بأن في هذه أمة اسمها أمة الإنجليز في الأرض. الحرب الذي جعلها بالختام كانت هذا، لولا أنها ركبت البحار وركبت الأهوال وركبت الأخطار لما كان لها هذا الشعب، وكانت تأتيها الآن خيرات العالم كلها تحتها، وكانت ملوك العالم كلها تركع لها بالحرب بالقتال. هو القتال ما كان هكذا. فعندما يأمر الله تبارك وتعالى أمة المسلم بالقتال وفيه ما فيه من المشقات الحياة، العرب نفسها كيف كانوا؟ ليش أصبح أمة؟ ما ميزان العرب في الأمم يوم أن كان قبل الإسلام؟ ولا شيء، ما يؤده له أمها ساقطة في بالنسبة للشعوب الأرض، لا تؤده له، ما حد يقبلها. الفرس لما جاءهم يعني طلع المسلمين في أول الأمر ساجد جايكم، يقول لهم رسول من شايف، قلت الناس يعني جياء فقراء تأتون أنا طلب للحاج شحتية شحاجة حاجة جيد، فقالوا لا الأمر اختلف، الأمر اختلف لله تعسل لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عزل الإسلام. احنا ناس جينا أصبحنا لنا رسالة ولنا هذا، وإن جينا أمر يختلف بالفعل ما عملوا هذا أنظر. وين يسمى العرب؟ هذه لغتهم بعد ذلك غطة الأرض، اسمهم في كل مكان، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه ذكركم فيه عزتكم وذاتكم. أصبحت أمة من السمع والبصر، ولقيت أعز أمة في الأرض 14 قرن وهي كلها كل العالم يهاب وهم هذه العرب، وشعوب أخرى أكلوها بلعوها وعربوها، شعوب بلاد الشام وشعوب أفريقيا وشعوب آسيا لما دخلوا عليها أصبحت خلاص تركوا ماضيهم القديم وجهلتهم القديمة ولغتهم القديمة وأخذوا لغة هذا الفاتح الجديد وتعلموها ودخلوا في دينه وتعرضوا، حتى تركوا المسمى الجنس السابق من أجدادهم السابق سوريان قيد صغير ودخلوا خلاص أصبحوا عرب، تعرضوا لهذا وأصبحت الأمة على هذا النحو. ويوم وقف هذا وقف الغزو وقف الجهاد وقف الحرب، رجعوا إلى حيث يعني كان من الذل والمعانة. فهذا تصريع الرب صلى الله عليه وسلم، نعم تصريع، وإنما يشرع الحرب للمسلمين والقتال لهم، هذا خير لهم في الدنيا قبل الآخرة، قبل ما يعطيهم هذا الثواب العظيم في الآخرة هو خير لهم في هذه الدنيا. بدون حرب ما تعيش، كيف تعيش؟ هذه الأرض وحوش كافر، والكافر ما يترك شيء، ما يترك حتى العابد اللي يروح قومه. ولولا دخل الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وضيع وصلوات ومساجد ذكروا في اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. الكافر مجرم ظالم، والله بدأ بالصومعة. ليش بدأ ربنا سبحانه وتعالى بالصومعة ان يهدمها الكافر؟ فبالصومعة هذه بناء اصل هذا لا من حجر ولا من طين ولا شيء، هذه الصومعة دائما تكون بناء من شوية طين وشوية قش وتكون من هالسقف، تكون الشكل محدودة بهذا، وغالبا ما تبني الصوامع في المكان يعني الصحاري في الأماكن البعيدة عن العمران. ليه؟ لأن اللي بيأخذها راهب ويروح يعتزل الناس يروح يبعد روحه عشان يعبد ربنا سبحانه وتعالى، لكن الكافر ما يخليه هذا الصومع هذا اللي هربان من الناس كلهم اللي ما بيزاحمهم ولا له أي مشاكل وهو داعم بعيد يروح يقتله. الكافرون هم الظالمون، الكافر مجرم ما يترك شيء، ما يترك واحد، يغيظه أن يجد واحد يقول لا إله إلا الله فيروح يكتب. فالله يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع، بدأ الله بالصوامع. علم المساجد أشرف منها، ليش ما بدأ الله بالمساجد؟ فلا في آخر شيء قال لهدمت الصوامع وبيع وصلوات، يعني الصلوات هذه خلوات للعباد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. فهذا الامر دين الله تبارك وتعالى هو الحق. والله يا اخوة لو لم يكن هذا الدين من الله وعليه هذا الثواب ووراء هذه العقوبة ان تنكبناه لكان من الخير لنا الدنيوي ان نأخذ وان نسير فيه لانه يحقق العدل لنا يحقق الخير يحقق هذا يحقق العز والمكان كله في الدنيا. لو احنا نريد الدنيا فقط ما نؤمن بالاخرة الى هذا الدين افضل منه افضل شيء نتبعه هذا الدين فكيف هو دين الله. ولنا بكل كلمة بكل خطوة بكل شيء نبذله لله تبارك وتعالى لنا هذا الثواب العظيم منه سبحانه وتعالى. اللهم ثبتنا على دينك. اللهم ربنا اليك ربا جميلا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واتوب الى الله.